حاجة تانية كان مكان الظهر، ثالث حاجة البيتا ايه؟ مش عاوز كلام الجماعة، مش عاوز حد يتكلم لو سمحت. الحاجة الرابعة الدواء الميتابوليك تيرمينال تراي ميتر دي دي، تمام؟ دول أربعة. اتكلمنا عن اللايتريت، اتكلمنا عن الكالسيوم شانل بلوكر، بس في حته احنا قلناها بسرعه في الكالسيوم شانل بلوكر اللي هي استخداماتهم الانديكيشن ستريس. طبعا السايد افكت اللي احنا عملناها المره اللي فاتت هتعتمد على ايه؟ على المجموعه بتاعتها، هل هم اطفال هايدرو بايريدين ولا نان نان هايدرو بايريدين. ال مين فيهم هيعمل بلادي كارد؟ النان داي هيدروبيريدين انهم زي البيتا بلوكس. مين هيعمل بلادي كارد يا؟ الداي هيدروبيريدين عشان دول فازو دايليتور اساسي. مين هيعمل مور بلادي كارد؟ الشورت اكتنج ولا اللونج اكتنج؟ شورت اكتنج، ولكن اللونج اكتنج ذهب زي الامنيدين مش هيعمل قوي ايه؟ بلادي كارد، ودي حاجه كويسه. لو انا قلت لك بقى ايه استخدامات الكالسيوم شان بلوكر هتقول لي نمره واحد لعلاج الانجاينا. هل يا ترى كل الادويه بتاعت الكالسيوم شان بلوكر ينفعوا في علاج الانجاينا؟ ينفعوا كل انواع الانجاينا؟ هم بصراحه ينفعوا كل انواع الانجاينا، وهم كده عكس مين؟ البيتا بلوكر. ليه؟ البيتا بلوكرز ممنوعين في نوع معين من الانجينا، كلكم عارفين اسمها ايه؟ فازو فاستيك او البرنس ميتال انجينا. نمره اثنين، مين حلو في علاج الانجينا؟ الاختيار هنا مهم. لو لقوا اكتر واحد بيجيب نتيجه في علاج الانجينا هو السيلف كير جام، ممكن ينفع البرافامين، ولكن لقينا مين احسن؟ الدلتا جام. لو انت هتستخدم واحد من الدار هيدروبيريدين قدامك واحد بس، ها اللي هو مين؟ الاملو دي بي، عشان هو ده اللي ايه؟ اللونج اكتنج. مش هنحب ندي شورت اكتنج دراجز ليه؟ عشان هتعمل ريفلكس تاكيكارديا جامده، واحنا كلنا عارفين الريفلكس تاكيكارديا تعمل ايه؟ ها؟ بتعمل كونسامشن اوكسجين. فمين التشويس؟ خدوا بالكم التشويس جدا. مين التشويس الحلو في الانجينا؟ تلت اكتين او اللونج اكتين داي هيدروبيريدين. السؤال بقى ليه هم ينفعوا في علاج الانجينا؟ استخداماتهم في الانجينا؟ ايه الميكانيزم بتاعهم في الانجينا؟ زي اي دواء هيزودوا ايه؟ السبلاي، ودي سهله انهم برضه ايه؟ دايليت. الحاجه الثانيه انهم هيقللوا الديماند. ليه هيقللوا الديماند؟ والله لو احنا بنتكلم على النان ذهب هيشتغلوا على الهارت قد ايه؟ قد بيتا بلوكر، فهيعملوا ثلاثه ايه؟ نيجاتيف. فالثلاثه نيجاتيف بتعمل ايه في الكارديا فانكشن؟ تقللها، فهتقلل الاكسجين كونسامشن. ده البيتا بلوكر بالظبط. ان ذا سيم تايم لو احنا بنتكلم على الداي هيدروبيريدين هيشتغلوا على ايه؟ على البلاد فيسلز، بيعملوا ايه؟ فازو دايلاتيش ويقللوا البريفرال ريزيستنس. قللان البريفرال ريزيستنس قال ان البلاد بريشر، وبصراحه لو قللت البلاد بريشر الهارت وهو بيكونتراكت بين الكنترول هيستهلك اكسجين كتير؟ لا يقل. يبقى هو كده قللوا الديماند كل واحد بطريقته، يا اما قلل الديماند باي ديكريزنج الكارديك فانكشن، يقول مين اكتر بيعملوا الحركه دي؟ نان ذهب. يا اما بقى ديبريدنج الايه؟ الافتر نوت او البلاد بريشر، واللي بيعمل كده اكتر الدهن. اتفقنا؟ عشان دول برضه ايه؟ دايلات. الاكشن الثاني اللي عاوزين نزوده انهم انتي ايه؟ انتي بليتلت. واللي جاي هيقول لي ايه الميزه؟ الادويه دي اسمها انتي بليتلت. ها؟ هتقلل نسبه الهيدروز ترومبس، وبصراحه هو خطوره الانجينا انها ممكن تعمل ترومبوس فيها كابتن ترومبوس الفيتل، وتقلب على ايه؟ على مايوكاردال انفاركت. فلو انا منعت الديفلوبمنت اوف ترومبوس انتيجن جراف انتي بليتلت انا بضيع اكبر عيب في الانجاينا هو ايه؟ development of myocardial infarction. خلاص؟ يبقى احنا عندنا ثلاث ميكانيزم للادويه دي في علاج الانجاينا. تمام؟ الثيرمال ديب انجاينا هو مين احد؟ البيتا بلوكر ولا الكالسيوم شانل بلوكر في علاج الانجاينا؟ البيتا بلوكر هم اللي احد وبنستخدم الكالسيوم شانل بلوكر والبيتا بلوكر ايه؟ كونتر ديب. انت ما قدرتش تدي البيتا بلوكر في علاج الانجاينا. البريز ميد تفكر في مين؟ الكالسيوم شانل بلوكر. ولكن لو العيان يقدر ياخد بيتا بلوكر ونوع الانجاينا ينفع فيها البيتا بلوكر يبقى مين هم الدراجون شويه؟ البيتا بلوكر. مفيش عيان في الدنيا دي حاجه لازم تبدا بالمبدا عنده كيميك هارت ديزيز هي الانجاينا وجاله زمان انفاركشن لازم كلهم ياخدوا ايه؟ بيتا بلوكر. في بعض الحالات ما بقدرش ادي بيتا بلوكر. بضطر اخد ايه؟ كالسيوم شانل بلوكر. زي ايه مثلا؟ زي العيان اللي عنده بريز ميد او مثلا عيان عنده سيفير برونكيال ليز او عيان عنده سيفير بريفرال فاسكولار ديزيز. الحاجات دي تقدر تدي فيها البيتا بلوكر؟ لا. وبالتالي مضطر اخد ايه بقى؟ الكالسيوم شانل بلوكر. طب ايه قانون شهير؟ الكالسيوم شانل بلوكر انديكيتد وين؟ بيتا بلوكر ايه؟ ومين الاول اللي بيستخدمه؟ البيتا بلوكر. كل حاجه الا لو مش قادر انزل بيتا بلوكر في حد يتكلم. الحاجه الثانيه الاستخدام الثاني بتاعهم في علاج ايه؟ الهايبرتنشن. هما بصراحه كلهم ينفعوا في علاج الهايبرتنشن. البرابامين ينفع، الكالسيازيم ينفع، بس احلى واحد في علاج الهايبرتنشن هما اللونج اكتنج داي ايبوبرين. عشان هما دول السترونج وبرضه ايه؟ بايليتر وهيقللوا قوي البريفرنس. وانا عاوز برضه يبدا في دماغك ان الادويه خدوا بالك الحلوه في علاج الهايبرتنشن هي اللي بتقلل البريفرنس مش اللي بتقلل ايه؟ الكاردياك اوتبوت. معايا؟ ان بصراحه لو قللت الكاردياك اوتبوت فيها عيوب صح؟ ما بتقلل الدم اللي طالع من الهارت. لكن لو قللت البريفرنس فيها عيوب خالص. فدايما واحنا بنعالج الهايبرتنشن بنبقى دايما عاوزين نقلل ايه؟ البريفرال ريزيستنس. وعشان كده هنا مين احسن؟ الذهب ولا النون ذهب؟ الذهب. ليه؟ هما اللي هيقللوا البريفرال ريزيستنس طبعا. الا بقى لو في كونترا انديكيشن دي قصه ثانيه. نمره ثلاثه دكتور هو هستخدمهم في علاج الاريتم. ما فيش حد كده بيقول الهايبرتنشن الاريزميا بقى اللي انتوا اتلخبطتوا فيها. الاريزميا انواع كتير قوي هناخدها ان شاء الله في الكارديو فاسكولار برضه في موضوع يكون اريزميا. بس انا عاوز اعرف حاجه صغيره كده ايه هي؟ الاريزميا في نوع من الاريزميا بيسموها باروكسيزمال سوبرا فيريكولار تيبيكال. معناها ايه؟ معناها الاريزميا مش تبع فرونت فينتريكل. مش سببها اكتوبيك فوكس في الفنتريكل. لو في اكتوبيك فوكس في الفنتريكل واحدة بس يبقى في فنتريكولار تاكيكارديا. في اثنين يبقى فنتريكولار ايه؟ او يعني اكثر من واحدة هيبقى فنتريكولار فايبريليشن. لو عندي اي اريزميا مش تبع فرونت مايوكارديا بتاع الفنتريكل يسموها ايه؟ سوبرا فنتريكولار. الاريزميا ممكن الهارت ريت يزيد او يقل. يعني في تاكي اريزميا وفي ايه؟ برادي اريزميا. في اريزميا بتيجي كونتينوس وفي اريزميا بتيجي ايه؟ باروكسيزميا. تيجي وتروح وترجع تاني. ففي نوع مشهور قوي من الاريزميا اسمه ايه؟ باروكسيزما يعني تيجي ايه؟ اتاك. سوبرا فينتريكولار يعني ايه؟ مش طالع من الفنتريكل وكان وسافيكال. من اشهر الحاجات اللي بتعمل باروكسيزما سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا ان العيان يكون عنده اسيمبلي بارت. دي حاجه كونجنتال زي ما قلنا المره اللي فاتت. كلنا عندنا كده هو اتريا وفنتريكل وبينهم في البندل وايه وهم هي اللي بتنقل الانبل من هنا لهنا. بعض الناس اللي عندهم المود باركنسون وايت سيندروم باندل اوف كين يبقى عندهم اسمبلي باندل اسمها باندل اوف كين موصله بين الاتريوم والمنتل. ايه المشكله اللي بتحصل؟ هو طبيعي المفروض الانبل تيجي من الاتر من الاتر نود تخش على ايه؟ على الاي بي نود على الباندل اوف هيد وتمشي بالبركنجي فايبر تحصل لها ايه؟ والله ما فيش ها هو كده كان كنت قوي يعني هل دي امتى ممكن تمشي كده وبعدين ترجع تاني لفوق وان واي دايركشن من فوق لتحت وبس تحتاج الانبوت في امبوت ثانيه وتحتاج هتوصل للديت وهكذا. فكل انبوت تطلع من اكس نود الهارت بيكونتاكت مره واحده. اما لو عيال بقى عنده اكسسوري باندل انبوت ماشي كده كويس وماشي في البيت كده المفروض تغذي البيت كانت اكثر في البيت ولكن الدور ده بقى لقيت ايه؟ في باندل قالت له ما تيجي نخش كده صح؟ كده الانبوت بقى طالع من تحت لفوق يبقى هي انتروجريد ولا ريتروجريد؟ ريتروجريد كده معناها اريتمي على طول كده مشيت عكس الاتجاه والانبوت هتخش هنا تطلع الناس الانبوت كانت طالعه من الانبوت وصلت البنت كده رجعت للانبوت تاني وممكن تلف كده وتفضل تلف في الحته دي وتفضل تلف في الحته دي نص ساعه من خلال النص ساعه دي الانبوت الواحده خلت الايه؟ الهارد الكونتراكت كم مره؟ 20 50 100 مره صح؟ الانبوت الواحده ودي معناها ان العيال هيديفلوب هنا تاكي فار. ايه سبب التكرار ده هنا؟ ان وان انبوت تبدا تلف وتعمل ري انتري لنفس المكان اللي دخلت منه. الانبوت جاي من تحت لفوق فيسموها ايه بقى؟ اورثو درامك. اورثو درامك يعني حاجه جايه من تحت لفوق. انتي درامك يعني العكس. اورثو درامك هي اتريو فينتريكولار ري انترنت. ليه سموها ري انترنت؟ ان سبب الاريتم هنا ان الانبوت داخل في نفس المكان بتاعها الثاني تاكي كار ده احلى واحد فيهم احلى دواء في الدنيا هم اللي كانوا مش عاملين كلاس. ليه بقى دول حلوين واشهر واحد فيهم الرمانين؟ ليه اشمعنى يعني؟ هنعرف ده ان شاء الله لما نيجي ناخد الاريتم هنعرف الميكانيزم بتاع الكاتا مش عامل بروجرس في علاج الاريتم بالظبط. ولكن هنا دلوقتي لازم كلنا نعرف انهم حلوين ايه؟ في علاج هم الدراج تشويس ان وده نوع من انواع الباروكسيزم الصفرة من الفريق يحصل انت مع العيان اللي عنده موت باركنسون وايت سندروم. انت دول العيان عنده موت باركنسون وايت لو عنده اكسسوري باندل اسمها باندل اوكي وصلت بجد الاتري قصدي كنت وصلت بجد الاتريوم تمام. واحنا واحد من البرامين مش هينفع الذهب الذهب ما بيشتغلوش على ايه؟ ها؟ على الاي بي نود او الباندل اوف هيد في بقى حاجه ثانيه ممكن نستخدم فيها الكاتم شان بلوك نوع ثاني من الارنج كلنا عارفين لو ده الاتريوم وده الفيزي وادي الاي بي نود وادي الباندل اوف هيد وانا بحب اقسمها كده. لو عيان عنده atrial fibrillation او atrial flutter انت بين atrial flutter و atrial fibrillation مفيش فوق الatrial flutter تنجل فوق موجودة في الاتري نوت وبتطلع regular beat بس عددها اكتر من 250 بيت بير مينيت ريجولر نتيجه فوكس واحده موجوده في الاتريوم. فيقول لك العيان عنده اتريال فلاتر. اما الاتريال فايبريليشن يبقى العيان عنده مور ذان فوكس فعنده مالتيبل اكتوبيك بوزار. كل واحده ماسكه حته من الاتريوم بتخليها تشتغل تبع فهتلاقي الريت مختلف الريجولر والريت يعلى قوي عن 250 يوصل ساعات 400 و500 و600 إن اللي جدع يقول لي الاتريال فلاتر سنجل فوكر بتاعي ريجولر ابنورمال دي توصل ل 52. اما الاتريال فايبريليشن مالتيبل فوسار تعمل الريجولر دي والريت ممكن يوصل ل 560. السؤال ايه خطورة الفلاتر والفايبريليشن؟ ما لهمش خطورة مباشرة. ليه؟ ان مشكلة الاريتميا انها بتأثر على الكارديك اوتبوت، ولكن لحسن الحظ ان الاتريال اريتميا ما بتقطعش. ليه؟ معظم الدم بيوصل من الاتريوم للفنتريكل فايبريليشن، ولكن ادوية الحاجات بقى اللي بتأثر على الفنتريكل وتلخبط الريتم بتاعه والعين يجيله فنتريكولار اريتميا دي اللي خطر. ليه؟ هي دي اللي بتأثر على الكارديك اوتبوت. فالخوف من الفلاتر والفايبريليشن اللي عين يجيله فنتريكولار اريتميا تقلب من هنا لهنا ازاي؟ كلنا عارفين ان هنا في ديلي صح؟ الاي دي نود في نورمال ديلي، مش كل لما بتطلع من هنا توصل متاخره شويه. لو الريت بتاعنا وصل 400 500 هيبقى في ديلي، وهتلاقي بيوصل للفنتريكل 100 110، ولكن في احتمال وارد ان 100 110 و160 ولا 170. ولو عدت من 120 دي دي معناها العين هيقلب على دي الفنتريكل. وهنا الخطوره نعمل ايه؟ نزود الكونسبشن في الاي دي نود عشان التمبر تيجي اسرع ويا العين يخش في الاريزما ويموت ونخبط منه، ولا نقلل الكونسبشن؟ نقلل الكونسبشن. دايما بتقول على البندل اوف هيث ده هو زور الهارت، زور انا عاوز اقعد زور، عاوز اخلوه ما اخليش التمبر اللي هنا توصل لهنا كتير. فبعمل فيونكات هنا، وانا عندي ثلاث ادويه بيعملوا ثلاث فيونكات. اول واحد بيقلل الكونتاكشن في الاي دي نود والبروتكت الهارت والكنترول الفنتريكولار ريت. الناس عندهم اترال فلاتر وفايبريليشن هم البيتا بلوكر، اللي بعديهم الكالسيوم شانل بلوكر وبالذات البروبابين، اخر حاجه الدي جي ثالث. يبقى ما اجي اقول لك الدي جي ثالث او البيتا بلوكر او الكالسيوم شانل بلوكر، الادويه دي نيجاتيف ايه؟ ضروب وترابط. بيعملوا ايه في الكوندكشن في الاي دي نود؟ بيقللوه. ولو قللنا الكوندكشن في الاي دي نود اي ويل بروتكت مين فروم ايه؟ بروتكت الفنتريكل فروم ذا هاي ريت اوف ايه. هل استخدام الادويه دي هيبقى هدفي ان نعالج الفلاتر والفايبريشن؟ لا. اي ويل تو كنترول الفنتريكل ريت. مش عاوز الانبوت اللي هنا توصل هنا بسرعه. وعشان كده one of the indications of calcium channel blockers انا هستخدمه في علاج الاتريال فايبريليشن to treat the vibration or to protect the ventricle to protect the ventricle. لو عاوز تعالج بقى الفايبريشن بعد كده في ادويه ثانيه هناخدها في الاريزميا هتعالج الاتريال فايبريليشن. تمام؟ كلنا عارفين البيتا بلوكر بتستخدم في علاج الكوكب اللي هو الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوبيك، اللي العيان بيبقى عنده دي تكنيك فين؟ السيستم. وما يلهاط الكونتراكت السيستم بيقوم قافل على الفتحه بتاعت الاورطه ويخلي الكارديك او البول قليل. اللي جدع يقول لي اللي هياخد دي تجربه هيستفيد ايه؟ كونتراكشن هتقل وما يحصل السول هتلاقي الكونتراكشن مش جامد قوي بس انها تقفل ايه؟ الفتحه بتاعت الاورطه. ان ذا سيم تايم ما بقاش الكونتراكشن وبقلل الكونتراكشن فبقلل نسبة حدوث الهارت فيلير. لنص يقول لي ليه العينين يجيلهم هارت فيلير؟ عشان قاعد الهارت كونتراكت اجينست ريزيستنس عالي، فيحصل له تيكنج مور تيكنج، والمور تيكنج يعمل مور اوبستراكشن. مشكله كبيره جدا. هنستخدم فيها ادويه واللي جدع يقول لي نيجاتيف فينوتروبيك ولا بوزيتيف فينوتروبيك؟ نيجاتيف لازم اقلل الكونتراكشن بتاعت الهارت. واللي بيقلل الكونتراكشن بتاع الهارت هم البيتا بلوكرز والبرابامين ككالسيوم شانل، وهم دول بس اللي ممكن استخدمهم في علاج الايه؟ الهو كم البيتا بلوكر والبرابامين. تمام؟ طيب مين احسن؟ مين احسن البيتا بلوكرز؟ وهيبقى الكالسيوم شانل بلوكرز استخدمه لما اقدرش ادي ايه؟ بيتا بلوكرز. في بقى استخدامات حيثة بقى تانية. نمرة واحد هم دول فازو دايليج، فممكن يستخدموا في علاج البريفرال بارسلاتيزي. نمرة اثنين الكاثر مشاهد نبل، مفروض هيعملوا ايه في الريليف او في الترانسميتر زي النوري بنسمة. كلنا عارفين النوري بنسمة عشان يطلع مثلا لازم الكالسيوم يخش صح ويحصل فيتوسايتوز. طب احنا ساعات ما بيطلع نور الالكتري كتير في البرين بتاعنا بيعمل انترا سيريبرال فازو كونستراكشن، بيصير العيان يجيله الانز غالبا كده بيجيله تندنسي تو فوميت، بعديها بنص ساعه الانترا سيريبرال فازو كونستراكشن ده يعمل اكيوميشن اوف ميتابولايت، فالعيان يجيله سيكتر سيريبرال فازو دايلاتيشن ويجيله صداع. القصة اللي انا قلتها دي على بعض اسمها المايجرين. يبقى المايجرين الاول انترا سيريبرال فازو كونستريكشن يعمل زغلله، وكل يبقى انترا سيريبرال فازو كونستريكشن يعمل صداع. المايجرين هو اللي لو انت اللي عاوز العيان ده ما يجيلوش مايجرين وتديله دواء بروفلاكتيك تمنع ريليز اوف ترانسميتر ان البرين، ازاي تمنع ريليز اوف ترانسميتر. عندك ثلاث احتمالات، يا تدي الكالسيوم شانل انواع معينه من الكالسيوم شانل دوت، يا اما تستيموليت الريسبتور اللي بيمنع ريليز. واللي جدع يقول لي مين الريسبتور اللي بيمنع ريليز؟ الالفا 2، هتدي الفا 2 اجونست، واحنا خدنا دواء اسمه كلونيدين ينفع بروفلاكتيك في المايجرين. يا اما تضرب الريسبتور اللي بيزود الريليز اللي هو مين؟ البيتا 2، وخدنا من البيتا بلوكر ينفعوا بروفيلاكتيك ان مايجرين. يبقى انتوا كنت تقريبا خدتوا كل الادويه اللي بتستخدم بروفيلاكتيك ان مايجرين. هما مين؟ بيتا بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر، اند الفا 2 اجونست الكلونيدين. كلنا عارفين لو احنا عملنا ريلاكسيشن في اليوترس هيبقى الدواء سوكوليتيك وهنستخدمه في البريماتيور ليبر، والكالسيوم شانل بلوكر وايت بيتا 2 اجونست سوكوليتيك بعد ريلاكس الكيرف تقوم بتستخدمه في علاج البريماتيور. احنا قلنا بالتفصيل استخدامات الكالسيوم شانل بلوكر واكتبوا عليها شويه. الفرابامير ده اللي بيحصل فيه دايما الكيمو. والجدع يقول لي ليه؟ علشان ديورينج السول بيحصل له كومبريشن. فلو الكونتراكشن جامده والسستور فترته طويله هيحصل مور كومبريشن ومور لايبيليتي فور سكيمي. يعني لو جيت اجيب الفلوبر هتزود الوقت بتاع السول على حساب وقت ايه؟ السستور. وكمان هخلي الهارد كونتراكت سترونجلي ولا ليس سترونجلي؟ ليس سترونجلي فالكومبريشن يقل. وتلاقي دايما الدواء الدم قصدي بيمشي في الحته دي اكثر من الكاتيتر. برضو هو ليه بيبقى انتي بليتلت افكت، يعني هيقلل البليتلت اجريجيشن. يبقى اللي جاي يقول لي كده كل اللي احنا خدناه هو دلوقتي في علاج الانجينا هم مين؟ نايترين وكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوكر بيقلل البليتلت اجريجيشن صح؟ وكلهم نفس الفكره، بقلل البليتلت اجريجيشن بقلل نسبه فلوس ايه؟ الترومبس، وبقلل نسبه فلوس المي والكارديو في البشر. لسه راح البيتا بلوكر حلوين قوي في علاج الانجينا وكلهم حلوين قوي الا لو ما قللش الهارت ريت نص الفايده بتاعت البيتا بلوكر صار. ما انا معتمد ان الهارت ريت يقل عشان يبقى الفيرست تايم يزيد. فلو انت اديت لي بيتا بلوكر ما قللتليش الهارت ريت هتعمل ايه؟ بس هم كانوا بيقولوا انها بتزود الهارت ريت، ما بتزودش. فهو ما بيقللش قوي، هناك فرق انه ما يقللش انه يزود. ما فيش حد يعني الناس هتزعل قوي منكم ما حد يقول البيتا بلوكر بيزود الهارت ريت. ده انا فاهمكم، هي دي غلطه عندهم، بس احنا على قدنا كده التعليم مش هيقلل الهضم. تمام؟ وده الكلام مش حلو في علاج الانجينا، واكتبوا عليها ام سي كيو. الجواب في امتحان مين المؤمن بيتا بلوكر ما ينفعش في علاج الانجينا؟ ومين نوع الانجينا ما ينفعش فيها بيتا بلوكر؟ الميتا بقى واللي جدع يقول له هو البيتا بلوكر هتبنى ايه في الانجينا غير الطبلاج؟ يعني هنعمل فيه ايه؟ ويعين اليوم الفين فتاك هتين بيتا بلوكر؟ لا، the only drug مستخدم في الأكيوت أتاك هم النايتريت، واثنين من النايتريت ملهمش تاني هم مين؟ النايتروجليسرين والأيوسوربين داي نايتريت، وبيتاخدوا بطريقة واحدة ملهاش تاني سابلين وان. This is for acute attack. كل الأدوية بعد كده بروفلاكتيك، بستخدمها علشان أخلي الأتاك ما تجيش كتير. يعني أعمل إيه في الفريكونسي؟ أقللها. أعمل إيه في السيفيريتي؟ أقللها. يعني إيه؟ العيال اللي ما بياخدش بيتا بلوكر هقللهم في تجيله أتاك وأنجينا كل شهرين ثلاثة، وكل مرة تبقى جامدة جدا وبتبقى خايفين إذا هتخش في مرفضة الإطفال. لو خد بيتا بلوكر هيحصل إيه؟ هديله بره في الثانية لكورتيال وما تجيله ما تبقاش جامدة أول طبعا خمس دقايق من الدور عشان مرتبة واحدة. فالفريكونسي هيقل والسيفيريتي هيقل. إن ذا سيم تايم هو حلو بقى البيتا بلوكر، عشان كده احنا زعلانين من البيولوجي انه بيكونترول الهارت ريت. فاحنا كلنا عارفين بقى ايه فايدة الهارت ريت ما يزيدش في الانجينا. الكنترول الهارت ريت وما يخلوهوش يزيد لو العين عمل يبقى هو اهم ميزه للبيتا بلوكر انها بتقلل ايه؟ الهارت ريت. تفهمها؟ طيب. البرايم تسديدين انا قلت لكم عليه بسرعه كده قبل كده، قلت لكم الميتابوليك دراج بايه؟ بيشيفت الميتابوليك باث واي من الليبل انتو جلوكوز يوتيلايزيشن، وده يقلل الايه؟ الاكسجين كونسامشن، بيوفر اكسجين للهارت. الدواء ده ما بيستخدمش لوحده في علاج الانجينا، بيستخدمه ايه؟ أجل. كل مش أجل جامد كده، يعني مساعد لوحده مش عارف. وهو مسته، لكن لو حطيته مع أي دواء تاني بيستخدم في علاج إيه؟ الانجينا مش هيزود اسم الهدوس ايه؟ الطارج اللي هو نفسه مهدوس ايه؟ الطارج ليه very minimal size effect ده ما تسمي جوه الطارج عكي لو الدواء ده من فان فيك كتير وبلاش فان ولكن هو ميسي وان هو بيحسن شوية وانه بس مهدوس ايه؟ طارج تعال بقى بيسألك يقولك how to manage عيان عنده ايه؟ وما هو الفرق بين المانجمنت والتريتمنت؟ المانجمنت كل الحاجات اللي انت بتعملها للمرض ده يشمل على الادويه اللي بياخدها لو عاوز تعمل له حاجه في حياته اكله وشربه سيرجري دراج اي حاجه على بعض كده يسموها مانجمنت ولكن ما بنقول تريتمنت يبقى احنا قصدنا ايه؟ يا ميديكال تريتمنت يا تاني تاني management of a of angina. السؤال بقى هو الانجينا 99.5% من الناس بتيجي due to it due to atherosclerosis الكورونري فاول حاجة هنفكر فيها ان احنا نقلل نسبة الحدوث ايه الاتيروسكليروسيس ونخلي الاتيروسكليروز ما يحصلوش ايه بروجرس ان كل ما يزيد الاتيروسكليروز هياخد كورونري اصغر واصغر هيبوظ الكورونري خالص من طرف لا نعمل كده ازاي تقلل البروجريشن اوف اتيروسكليروز تقلل الريسك فاكتور اللي كلنا عارفينها اللي بتساعد على ديفلوبمنت اوف اتيروسكليروز اربعه مشهورين جدا ممكن لازم يكونوا أفضل صح؟ نمرة اثنين الأوبيزيتي لازم تعالج نمرة ثلاثة الدايت لازم تعمله كنترول وما تاكلش الحاجات اللي فيها كوليسترول كتير واللي فيها ساتيوريتد فات تبقى انتجريتد كويس لكن تدريس كويس وتعالج أهم مرضين بيعملوا اتيروسكليروسيس الدايابيتس والليبر والهايبر للأسف بقى في ناس هيفي سموكرز وأوبيز طول النهار ياكلوا زيتنا ولحمة ها وعندهم دايابيتس وعندهم هايبر كمان بيديله دواء يقلل الكوليسترول احنا مهتمين قوي بالكوليسترول ده الادويه اللي بتقلل الكوليسترول بيسموها الهايبو ليبيديميك دراج دول هناخدهم ان شاء الله في الكلاس ولهم مجموعه كبيره جدا اسمها مجموعه الستاتين اي دواء تلاقي اخره ستاتين تعرف ان ده ايه؟ ها؟ ستاتين يعني تعرف ان هو دواء بيقلل الكوليسترول في الكلاس ولازم اي عيان عنده هذه الفاكتورز اللي هي الريسك فاكتورز لازم ياخد هايبو ليبيديميك سؤال اقول لك الحاجه الثانيه لازم ناخد بالي منها ان العيان ما يجيلوش كروم اللي جاله اقول ايه لو جاله كروم ده يجيله انفارت طب اعمل له ايه ده انا خلاص عملت كنترول مش عارف كلام عملت كنترول للريد فاكتور الحاجه الثانيه اعمل له ايه هديله ادويه تمنع ديفلوبمنت اوف كرون اخر حاجه في الدنيا تديله سمول دوز اوف اسبرين لو دوز اسبرين حلو قوي انتي بليتلت يمنع بليتلت اجريجيشن لو الموضوع كده يعني زاد شويه ممكن تديله انتي ايه كوأجريجيشن طب تديهم انتي بليتلت وانتي كوأجريجيشن احتياطي وتديهم بقى بدراجه الدراجز هتفرق حسب نوع الايه الانجاينا لو هي انجاينا عاديه كلاسيك دي نتيجه الاكسرسايز لو جات له الاتاك ما عندهاش الا حلين شنو سابلين والمايكرو ليترين اند ايزو كده يبقى اما ممكن تديله ادويه منزل بروفيلاكتيك عشان ما تديلوش احكام ثانيه ولو جات له ما تبقاش جنبه وتبقى الايه الفريكونسي بتاعتها قليله تدي مين؟ بيتا بلوكر ماشي، كالسيوم شانل بلوكر ماشي، لونج اكتنج نايتريت ماشي. تقول ايه ده؟ يعني العيان ممكن ياخد نوعين من النايتريت؟ بديله لونج اكتنج نايتريت كلوري ليز بريباريشن زي اسيزوربيد نور نايتريت على طول كل يوم. بس طبعا كلكم عارفين لازم يبقى فيه ايه؟ ثمان ساعات ما فيش فيها نايتريت والنصح يقول ليه؟ علشان ايه؟ موضوع التولر. وما تجيله الاسباب ياخد ايه؟ في ناس وهم بياخد الادويه دي تجيله اسباب. ياخد التقليل والتابلت اوف نايتريت. ويديله تراي نايتريت. لو عنده بقى انستيبل انجينا واللي جدع يقول لي انت الكلاسيك انجينا تاني بعد انستيبل. لو حصل له نون اوكلوسيف ترومبس صح ولا لا؟ ترومبس نتيجه ان ايه؟ حصل ديتاتشمنت واحد من الترومبس بليت وحصل عليها ترومبس صغيره بس حصل هذا ما قفلتش بس يعني العين جنوني ترومبس. يعني لازم نفكر جديا في علاج الانستيبل انجينا. احنا بنديله ادويه سنه الترومبس اللي جت ده مش اكتر. نديله انتيكوابلان هنديله انتي بليتس قوي. الاسبرين لوحده ما ينفعش. في دواء مشهور قوي اسمه كلوبيدو جريل. ده دواء كل الناس اللي عندهم انستيبل انجينا بيغطيه. حتى الناس اللي بيركبوا المفاتيح الدعامه دي في حكمه دعامه بيركبوها على الترومبس او الستن بيحصل على الترومبس. فاحنا لازم نديهم انتي ترومبوتيك او دواء انتي بليتس قوي ازاي؟ الكلوبيدو جريل. ده هناخد طبعا بالتفصيل في ولازم تديله انتي فايروس. يعني تديله هيبرين. بس هو الهيبرين في عين ايه هو؟ ان الموليكولار ويت بتاعه كبير. فما ينفعش تاخد الا انترا فينس ولازم تكون في المستشفى وكده. فطلعنا نوع من الهيبرين الظريف قوي اسمه ايه؟ لو موليكولار ويت هيبرين. يبقى الاختصار اللي عندكم ده اختصار ايه؟ لو موليكولار ويت هيبرين. وطالما الموليكولار ويت بتاع هيبرين صغير ده ممكن يتاخد ايه؟ طب يعني ممكن العيان يجيب نفسه في البيت مش محتاج يجيب حد يجيب. والله لو سابك اديت له كلوبيدوجريل واديت له انتي كواجلان هتعمل بقى علاج الطبيعي بتاع الانزيم العادي. تديله نايتريت في تجربه كانت كان بوبر واجي النايتريت هتديها له انترفيوس ليه؟ لان العيان اللي عنده انستيبل انجينا ده مش عاجبه في البيت بسهوله جدا ممكن يقطع عليه النايتريت ده بالظبط. وبصراحه يعني العلاج اللي احنا بنديله ده ريفاسكولاريزيشن. يعني تحاول تمشي الدم ازاي؟ مش ازاي؟ يتغير شرايين القلب حاجه بيسموها ايه؟ انجلوبلاستي. يا اما تعمل ستنت اللي هي ايه؟ الدعامه. ده سيرجيكال انفاسيرا ينفع في كل انواع الانجينا اكسبت الفازوسبانتيك انجينا. العين عنده كرونري عنده فازوسبانتيك فغير له الكرونري دي هو ما عندوش ايه؟ اتروسكلوروز. هتتغير الكرونري في العين اللي عندهم ايه؟ اسيو. حد يقدر يقول لي ايه عيب النايتريت في علاج الانجينا؟ انا شايف ان عيب النايتريت في علاج الانجينا بتزود الهضم. كلنا عارفين ان النايتريت فازو دايليتور فممكن يعملوا ريفلكس تاكي فار. وده عيب ديني بصراحه. حد يفكر لنا ممكن نحل المشكلة دي ازاي؟ بتابلوكا. نحط دايما مع النايتريت في تابلوكا. وما جاء سألك بقى المتحان سؤال مشهور قوي. ايه ميزة انك تحط في تابلوكا مع النايتريت في علاج الانجاي؟ هتقول ان في تابلوكا هيضيع عيد النايتريت وبيزود الهضم. اللي جدع يقول لي ايه عيبنا تزود الخط فين؟ تزود الخط فين؟ هتقول لي كده البيتا بلوكر فايد ان النايتريت، هل النايتريت مش هيفيد البيتا بلوكر؟ يعني انا قصدي ولا يعني هل البيتا بلوكر هتستفيد حاجه من النايتريت؟ اه ايه هي؟ بصوا كلنا عارفين ان البينا تريكر بيتجمع ديورينج دايستول، وحجمه في اخر الدايستول بيسموه الاند دايستوليك فولي، صح ولا لا؟ وكلنا عارفين ان الاند دايستوليك فوليوم ده كل ما بيزيد الهارت بيكونسيوم اكسجين كتير عشان يضخه. طب ايه رايك البيتا بلوكر تعمل ايه في الاند دايستوليك فوليوم؟ البيتا بلوكر باي ديكريزنج الهارت ريت وزياده في الدايستوليك دايستوليك فاين هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيعملوا ايه في الانتر ستوري فوليوم؟ يقللوه تو ذا نورمال، وبالتالي يضيعوا عيب البيتا بلوكر. يبقى اللي جدع يقول لي ده سؤال دي كل سنه، ليه بيحطوا بيتا بلوكر مع نايتري؟ حاجتين نمره واحد، دول اهم حاجتين، في حاجه ثالثه مش مهمه. نمره واحد ان النايتريت بيعملوا افكت ساكيكار، البيتا بلوكر دي انتاجونايز ذيس ساكيكار، هيبقى البيتا بلوكر باي ديكريزنج الهارت ريت بيضيعوا عيب النايتريت انها بتزود الهارت ريت. النايتريت باي ديكريزنج الدي نات ريتيرن، ليه النايتريت بيقلل الدي نات ريتيرن؟ لانه بيبقى بنيو دايليت، هيعمل ايه في الانترستوري بولتا؟ هيقلل ما يخليش البيتا بلوكر يزود الانترستوري. وليه البيتا بلوكر هيزود الانترستوري بولتا؟ انها هتزود الدايت بولتا. فانا وعندكم بعد كده سمري تجميع المسميات بتاعه الانجينا. يبقى احنا كده خلصنا اول موضوع فين؟ الكارديو باسكر هو علاج الانجينا فين؟ الموضوع الثاني ده هو الهارت فيلر. الموضوع الثاني هو ايه؟ الهارت فيلر. الهارت فيلير بقى مهم قوي وهنعيش دي فتره طويله شويه، تمام؟ اللي هو 22 شهر قبل الكدني تقريبا، فده موضوع واحد بس اللي هو ايه؟ الهارت فيلير 23 شهر. هو معادي وقت نص السنة، طبعا ايه لا مفيش ميت كلمة. طب اللي فات ده من 10 ولا من 30؟ انا ضربت خليت لا هم كم سؤال كان 30 لو جالك 40 يبقى من 40 20 يعني من 20 من 30 لما اخر السنه بقى الثانيه كام 150 ولا 10 حد ما تنتهي كامله طبعا في ناس واخدين 30 من 30 كتير فقط الى الست بتاعته وده بيحصل في الناس اللي عندهم هايبرتنشن وما عالجتهمش. بعد 20 سنه من الهايبرتنشن ما بيتعالجش الان هيجي له هارت فيلر اكيوت كرونيك. كل ما الهارت يتخن كل ما الكارديك فانكشن تقل، كل ما الهارت يحصل له ستريس كل ما الكارديك فانكشن تقل. انت هتاخد 20 30 سنه. عشان كده الهايبرتنشن لازم يتعالج حتى لو العيان ما عندوش اعراض. ليه؟ في الاخر هيبوظ ايه؟ الهارت والعيانه الهارت. اللي جاي هيقول لي بقى الهارت فيلير ممكن اقسمه لاكيوت هارت فيلير يا كرونيك هارت. اكيوت هارت فيلير لو كان السبب فضل، كرونيك هارت فيلير لو كان السبب جراديوال. اكيوت زي اللي بيحصل افتر مايوكارديال انفاركشن، وكرونيك زي اللي بيحصل افتر لونج تيرم انكنترول هايبرتنشن. السؤال والعيان اللي عنده هارت فيلير ده هيشتكي ايه؟ كيف السؤال؟ لا انت عارف السؤال. اولا اول ما الكارديك كونتراكشن تقل يحصل حاجتين، الدم اللي طالع يقل الكارديك صح، ويبتدي الدم يتجمع في الرايت سايد اوف سيركوليشن. ما الدم يتجمع في الرايت سايد اكثر من الليفت سايد، لان الدم مش قادر يبقى ايجكتد من الرايت للليفت، هيحصل هنا ايه؟ كونجيشن، ويبتدي العين تجيله كونجيستد تايمز وسيمتوم في الرايت سايد. الدين رجليه الدين هيحصل الدين، الليفر بتاعه هيكبر ويبقى تندر، الفيسلز بتاعته دي تبقى دايليتد وكونجستد، ويبتدي ايه؟ اللنج يجمع فين؟ قصدي البلوت يجمع فين؟ اللنج. فالاول تخيل عين يكح، بعد شويه فيه ما يعرفش ياخد نفسه، ما يعرفش ياخد نفسه اسمها ديفنا ديفيكالتي بريدنج، وفي الاخر ممكن يحصل بالمونري ايديم. انا قلت ده كله اسمها كونجستد فايند. هتبتدي الاول بايديما اراوند انكل صح، وتنتهي باي البلمونري ايديما. فاهم؟ اما اللي جدع يقول لي لو الكارديك او الكود قال ايه اللي يحصل؟ تحصل ساينز وسيمتوم بيسموها لو كارديك او الكود ساينز وسيمتوم. الكارديك او الكود ما بيقل بالبلدي كده معناه ايه اللي قاله؟ التشو بخير صح ولا لا؟ لو قال لي البرفيوجن للبرين قال لي ايه؟ ديزنس دراوزنس، يبقى مصحصح ولا مدروخ؟ مدروخ. لو قال لي البرفيوجن للسكيليتال مسل انا احس بايه؟ فاتيج، ان الميتابولايت ما بتشتغلش. لو قال لي البرفيوجن انتو ذا كيدني هيقل لي جي اف ار، والكود يخسر ولا يتقل. لو قال لي الجي اف ار الدم في الكود كل الفلويد هيبقى ري ابزورب فروم بروكسيمال كونفوليوتد تيوب، والعيان يجي له اوليجوريا. اوليجوريا يعني لون القلب. كل حلو ظريف مش هروح عملت في المشكله يعني. لا، لو قال لي الاولي زود الفينا الكروز وساعد ديفلوبمنت اوف فينا، وكمان تلاقي الدم ما بيشيلش اكسجين كتير، فالعين يجيله سايا نوز، وفي الاخر يحصل له كارديو باسكولار كولاب وسينكو. انا قلت لهم دول كلهم يسموها اللو كاردياك اوت بوت ساين. يبقى اللي جدع يقول له الكلام طبعا هتاخدوه ليه؟ خدته ولا ايه؟ تاخدوها في الباثولوجي اللي بيتقسم ساين وسيمتوم اوف هارت فيلير كونجستد ساين وسيمتوم ولو كاردك او بوت ساين. كونجستد ساين وسيمتوم نتيجه ان الدم متجمع كتير ايه؟ رايت ساين. لو كاردك او بوت ساين وسيمتوم ان الكاردك او بوت ال، واحنا بنتكلم على نوع واحد هو ايه؟ اللو كاردك. سؤالي بقى اول ما الكاردك او بوت ايه؟ مش هنقل البلد بريشر؟ ايوه طبعا. هل الجسم هيقعد ساكت ما البلاد بريشر يقل؟ يعمل حاجه اسمها ايه؟ كومبنساتوري ميكانيزم. هيزود السمباتيك والرينال انجيوجينيسيس سيستم زي ما هنشوف وسبورت البلاد بريشر. لو قدر الهارت كونتراكشن قل والجسم عامل كومبنسيشن قدر يسبورت البلاد بريشر هيسموا العيان دلوقتي عنده كومبنسيتد هارت. مش بقى خلاص بقى حاسس، لا هيبقى عنده هارت فيلر بس الجسم قدر يعمل كومبنسيشن. فنيجي نشوف الكومبنسيشن دلوقتي اللي هيعمله الجسم وسبورت البلاد بريشر ايه اللي هيديه؟ وحش جدا، فبيبوظ الهارت اكتر زي ما هنشوف. لو الهارت باظ اكتر هيقل الكونتراكشن اكتر مع الوقت. تلاقي مين الفانكشن بتقل بتاعته؟ الهارت. ويكون بالستراتيج اللي شغال مش قادر تظبط البلاد بريشر، وهنا يخش ايه؟ في كومبنسيتد هارت. لو لقيت عيان ابتدى يجيله هارت فيلير بعد 10 سنين لو ما عرفتوش يبقى في كومبنسيتد هارت. ليه؟ بيقول ان الكومبنسيشن اللي بيعمله الجسم بيضر الهارت زي ما هتشوف. فهمت عليه كومبنسيشن عليه كومبنسيشن؟ ايه بقى اللي بيحصل؟ ما الكونتراكشن بيعمل ايه؟ الحاجات اللي توقعها ان الجسم يعملها ها؟ سبورت البلاد بريشر اول ما الكونتراكشن بيعمل. ايه هي الكومبنسيشن ميكانيزم اللي بتحصل؟ ايه هو الكونسيكونس اوف ديز الكارتر هاوس؟ الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده مهم جدا وكله في الثيرابي وانتوا مش في الثيرابي. احنا هنسمع الكلمتين دول هتحل مشكله الهامستر لانها موضوع مش فاهم شويه فلازم نفهمه. ايه بقى الخلطة؟ دي عندكم رسمة كده لو كانتوها بتاعتكم سهلة جدا. مش عاوز كلام يا جماعة لو سمعتوا، مش عاوز كلام. احنا كده دلوقتي في النص الثاني من الترم الاولاني. النص الثاني من الترم الاولاني اثنين ان البريد سهلة جدا، كمية المعلومات هتاخدوها هتزيد والحصة هتتمط شوية. ها؟ هتبقى بعد ما كان الدكتور ساعة ونص ساعتين ذاكرة هتبقى ساعتين ساعتين وعشر دقايق كده. لماذا؟ عشان انتوا بقيتوا معلمين فارما ولا سؤالي بقى، حد يقدر يقول لي أول ما تقل الكونتراكشن بتاعت الهارت وجين بداية ومش عارف حد يكمل يحصل ايه؟ يقل الكارديك اوتبوت. اللي جاي هيقول لي اول ما يقل الكارديك اوتبوت هيقل البلاد بريشر. مين يعرف ان البلاد بريشر قل؟ البارومتر الموجوده في الاورتيك ارش والكاروتيد سايد تحس ان الضغط قل. واللي جاي هيقول لي البارومتر يعملوا ايه؟ هم يزودين السمباثيك اوت فلو، يطلعوا نور ادينيسترين يشتغل على الالفا 1 بتاعه البيتل ويعمل فيها فالدو كونستريكشن تو انكريز البريفرال ريزيستنس، ويقوم رايح على الهارت شغال على البي ثواني يزود الهارت ريت. اللي جدع يقول لي الحركتين دول ده كومبنساتوري ميكانيزم عاملوا كيف تو سبورت البلاد بريشر. ده في صالح ولا ضد الهارت؟ ضده مرتين. الهارت تعبان تزود له ريزيستنس عليه كده. انت زودت البريفرال ريزيستنس دي معناها زياده في ايه؟ واللي جدع يقول الافتر لود كده الهارت بيجكت البلاد اكيد ريزيستنس عاليه هيتعصب وكمان بتضربه بتقوم تجري بسرعه. انا عملت له ايه؟ تاجي هيفيض الهارت. عارفين بالظبط؟ اقول لكم دلوقتي بقى كله واحد طالع مطلع. المطلع ده هو ايه؟ البريفر ريزيست. واحد يضربه تقول له اجري اسرع هيتعب صح ولا لا؟ مش كده وبس، ده كلنا عارفين مش عاوز ولا غلط. كل كلمة بقولها تيجي الامتحان ده. كلنا عارفين لو الكار ده او البوت قال الكيتني يحصل فيها اسكيميا وتطلع رينين. وكلنا عارفين لو التمباتات الجداد هيشتغل على البيتا وان ويطلع رينين. يبقى الرينين هيطلع مرة ولا مرتين؟ مرتين. مرة ما الكار ده او البوت قال والدم اللي رايح للكيدني قل، والمرة الثانية ما السمباتاتك سيستم يشتغل بيتميز فيه تمام بتاع الجسد والنير النرسين ويطلع عليه. الرينين بقى يعمل ايه؟ يكون الانجوتنسين 1 صح؟ الانجوتنسين 1 يتحول انتو انجوتنسين 2 بالانجوتنسين كونفرتنج انزايم. الانجوتنسين 2 يعمل الاكشن بتاعته عن طريق بيشتغل على الريسبتور بتاعه. تقول ايه ده؟ الانجوتنسين 2 ليه الريسبتور؟ وصلتوا لسنة ثالثة ومش عارفين ان الانجوتنسين 2 ليه الريسبتور. واحنا عندنا في السوق المصري 17 انجوتنسين 2 ريسبتور بلوكس. 2 مليون واحد في مصر بيستخدموا الانجوتنسين 2 ريسبتور بلوكس. وانتوا دكاترة لسه ما عرفتوش ان في حاجة اسمها ريسبتور. وهم طلعوا له ادوية بتقتل. يبقى كورت يدل على ايه الديب ولا لا؟ هو مش مشكلتكم مش كده او الديب هو ما هو لو قالوا لكم تعرف؟ هتقول لا ايه مش عندنا؟ هتعرفوا؟ قولوا لها باين شفت الاوكسجين اسوشيشن كيف تو ذا رايت؟ عامل ايه؟ غريبه لو اتفرجت على الموضوع ده السؤال بقى الاندو تنسن 2 هيشتغل على الريسبتور بتاعه اللي هو اسمه الـ A-T receptor angiotensin. في منهم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وطلعوا واحد من الثلاث مثال الثاني. كل واحد تغير دوت تخيلوا في حتة كده قد كده بس ما يدوش عندها. الـ AT1 receptor في البيزل بيعمل بازو كونستراكشن. خدوا بالكم ايه اللي حصل بقى؟ الانجوتنسين 2 عمل بازو كونستراكشن صح؟ والسمباتاتك طلع انجوتنسين 2. واضرب حاجه بقى ان الانجوتنسين 2 ريسبتور ده بيزود السمباتاتك. اقول لكم ازاي بقى؟ واللي جدع يقول لي كده اعمل خطاب في كده. اللي جدع يقول لي كده احنا دخلنا سبيشال سيرفيس. السمباتاتك طلع رينين طلع انجوتنسين 2 فرض دوري السمباتاتك طلع رينين طلع انجوتنسين دوري السمباتاتك. وهو ده اللي بيخلي النفط عالي على طول اول ما رينين انجوتنسين 2 يشتغل. فواحد يقول لي طب انا عاوز اعرف بقى هو ليه الانجوتنسين 2 دوري السمباتاتك؟ ليه الانجوتنسين 2 دوري السمباتاتك؟ علشان انا عندي 17 ريسبتور موجودين بريسايناتيكالي على النيرف وبيتحكموا في السمباتاتيك او الدور. حد يعرف يقول لي الالفا 2 تعمل ايه؟ انهبيش. حد يقول لي الام 2 تعمل ايه؟ هتقول لي بقى طب انت المفروض تحت وتم ايه؟ معقولة اهو. طب البيتا 2 الزاوية الام ال الزاوية والام تي 1 دي واحدة من بريسايناتيك ريسبتور مهمة جدا اللي موجودة بريس دايناستيكالي وبيتجوز النور الديناس الموريريك في المكابت هتسمعوها من دون مرة الحديث. اللي جدع يقول لي بقى الانجوتنسين 2 ما اشتغل على الاي تي 1 رفع لي البريبرال ريزيستنس اكتر وطلع لي الاكتر وكمان ويروح يطلع الاوتو سيرو. بقول له بقول ايه؟ وايه كمان؟ يروح يشتغل على الهارت في ماكي تي وان ريسبتور في الهارت ولو بيسموه تيشو اند ريبيتنج كونفرتنج انزايم ريسبتور. هذا الريسبتور لو الانجوتنسين 2 اشتغل عليه بيعمل تيكي لينك وهايبرتروفي في الميوكارد. كانوا دايما بيضحكوا علينا في الكونفرتنج بيقول لك ان الهارت من العيان اللي عنده هايبرتنشن الهارت بيتخن عشان يشيل حديد. الضغط عالي يعني بريفر ريزيستنس عالي فبيبقى يشيل حديد فبتبقى ضغط ده مش غلط قوي ميكانيكي ولكن دي هرمونال سبب رهيب جدا ان الانجوتنسين 2 بيشتغل على الهارت ويعمل ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ اللي موجودة في الغاز وهيعمل ايه؟ وهيعمل سجن في المية ويطلع قلب السجن اللي جدا يقول لي ايه من قلب السجن ايه؟ عيد الأرض السين إنه بيعمل هايبوكاليميا والهايبوكاليميا تزود الانستنت أوف أريميا العيد اللي عندهم هارت فيلر بيجيلهم أريميا ويموتوا من الأرض السين. نمرة اثنين اكتشفت إن الأرض السين بيعمل كاردياك بيحول الكاردياك مصل من مصل للفايبر وكمان بيعمل صوديوم ووتر فبدمتكم الأرض السيروم بحس وحش بنسميه احنا في الفارما الباد فود. طب هو ليه اعتبروه فود؟ اللي هو الأرض السيروم هي مش حاجة مهتم بيها. اكتشفنا في الأحمر السنة اللي فاتت ان هو ده السبب الرئيسي لبوظان الوظيفة فبدينا نسميه باد فود وابتدينا نهتم بيه جدا. انا مش مطالب اشرح لكم انا بقول لكم الكلام ده عشان ما تبقوش اغبياء وتحفظوا الكلام. فلو سمعت مش عاوز بني ادم يتكلم فما تكون بالذات في حته زي دلوقتي مهمه جدا هنبني عليها كل الكلام اللي بعده. حاجه صعبه دي انا مش فاهم صعبه دي يعني ما يعرفش يعرف وانا ماشي مش ميز زي التلاقي بالظبط. الكلام ده كله لازم تكونوا جايين عارفين الألدوستيرون بيعمل ثلاث عيون فيهم هايبوكاليميا وكارديك فايبروزيس وصوديوم ووتر. الهايبوكاليميا تزود الانسولين الكارديك فايبروزيس يبوظ الهضم كل ما يطلع ألدوستيرون تسبورت السيركوليشن يبوظ الهضم ويعمل لي فيه فايبروزيس والصوديوم ووتر ريتينشن هتعمل ايه في الفوليوم اوف ذا بلاد هتزود الفوليوم اوف ذا بلاد وزياده الفوليوم مع الباز كونستريكشن اللي بيحصل في الدينيو هيعمل ايه في الفينوس يزود يعمل لك ايه في الاند دايستوليك فوليوم يزود وزياده الاند دايستوليك فوليوم اكشولي زياده ان ري لو او ده اللي حصل هو اللي انا قلته ده هو الكونفرسيشن بالنسبة الكمبرساتر المكانين متاحل. تعال بقى بص العين ده ايه دلوقتي بقى طالع مطلع وشايل شيلة وقاعدين يبوظوا في الهارت بتاعه واللي جاء ده يقول لي طالع مطلع ليه ريفر ريفر ده شايل شيلة ليه الدينة كمتاز من ده ايه ده يقول لي بيه لود عالي وقاعدين يبوظوه في الهارت واللي جاء ده مين يبوظوه في الهارت الانجوليتين تو والالبوستين واحد يعمل هايبيتروبي واحد يعمل فايبروبي واحد يعمل هايبيتروبي واحد يعمل فايبروبي ويقول لك ايه لو سمحت تجري شويه يعني كلام زودوا له ايه الهارت الراجل ده هيفايبر صح ولا لا؟ ده حمار في مطعم صح؟ الهارت دلوقتي حمار في مطعم تضرب هيقع منك مره واحده اللي جرى يقول لي نعمل ايه؟ يديله دواء يزود الكونتراكشن وهو في الفيري بيست كونديشن انت لعبنا في الدواء يزود الكونتراكشن انا كنت مستكع بالبيوت اتطوره اكتر ولا اعمل ايه؟ اخلي السيتويشن اللي عايش فيها الخاص تبقى كويسه يعني نعمل ايه في البريفر بريزنت؟ نقللها نعمل ايه في الفينوس بريزنت؟ شيله وبعد ما تشيل البريفر بريزنت والفينوس بريزنت بص على الخاص احفظه ايه؟ هتلاقي 90% منهم بيتحسنوا من ده لكل واحد. لو لقيت لك كونتراكشن قليله وفي لو كارديك او يكون فاينل سيزون بعد ما انت عملته ده القلب ده هيتزود كونتراكشن. يعني كده هيكون من اول حاجه هنفكر فيها العيان اللي عنده هفت اللي هو ايه؟ بيتا بلوكر. واو دايليت arterial عشان يخلي الارض تسال تبقى البريفر بتاعه وفينيولر ليه علشان يقلل الدينامو ولو انت قلت برضه دايريتور او سيجا لينا يبقى انت كده قلت الهافر لود والبريد خليت الهافر مش ضروري ده لوحده بيحس مره واللي جدع يقول لي ارتينيو دايريتور زي مين زي المايتري ارتينيو دايريتور زي ده وهناخده اسمه هايدرولايز وضمن حوالي 40 50 سنه بنبني نايتريت مع هايدرولايز استهلاك الهافر لغاية ما اكتشفنا احلى دواء فاضي غيروته في علاج العصب. واللي جدع جودي دي. انا لو ضربت الانجوتنسين كونفرتنج انزايم هقلل البرودكشن اوف انجوتنسين 2 وهتستفيد الايه؟ اولا هيحصل فاضي غيروتيشن في الارتيريو. دي نمره واحد. نمرة اثنين هتمنع خروج الباد هول هو مين؟ الأدوتيل بتاعي يوفو الثلاثة اللي هي الأريثميا والكارديك فايبروسيس والصوديوم والبوتاشيوم نمرة أربعة مش هتخلي الأنجوتنسين كونفرتنج إنزايم أصل مش هتخلي الأنجوتنسين 2 يعمل هايبرتروفي وثيكنينج في الكاردياك ماسل ويغير في شكل الهارت دي حاجة بيسموها ريموديلينج مش كده وبس ده الدواء ده فازو دايليز والدواء اشهر عيدين الفازو دايليز كل الفازو دايليزور مفروض يعملوا ريفلكس تاكيكارديا واللي جدع يقول ريفلكس تاكيكارديا سببه ايه زياده في السمباثيتيك او سلو هل وانت بتدي انتي انهزر ومناعة تكويل انجلزين 2 هيدين السمفاتيك او سلوك لان ده بالعكس هتقلل السمفاتيك او سلوك فيها نفهمها يعني هنفهمها يبقى الدواء ده الفازو دايليتر وزاو التاليكار معظم الفازو دايليتر هنعرف انهم بيعملوا الصوديوم ووتر ريتنشن تقول لها زمان تقول لها فاهم الصوديوم ووتر ريتنشن لا ده بالعكس هتعمل ايه ها هتقلل الاندوستيرون وتعمل صوديوم ووتر ريتنشن اللي جدع يقول لي السؤال هناخد من الفكره بس هوصلها بالذات من دي ايه البينيفيشال رول ايه فوائد استخدام الايزي انهيبيتور في علاج الهرمون يقلل البريلود ويقلل الاكثر لود ويقلل الاكثر ويمنع ريموديلنج اوف كاردياك ماسل وهو فيري نايس برضه دايركت في دول الحاجتين تاكي كارديا وصوديوم ووتر عجبتهم اللعبه قالوا طب ما احنا عندنا حل تاني نضرب مين كرم كده وطلعنا ادويه بنسميها الاي ار بي ارق انجيوتنسين ريسبتور لوكال هتعرفوا سته كلهم الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز والاي سي ان هيتر شبه بعض قوي في فروقات بينهم هقول لكم عليها دلوقتي طلعنا اللي بنوصف يقول لي اول مجموعه تستخدم في علاج الهارتسيور هم مين؟ الفازو دايليتور والله لو لقيت العيان بيشتكي من كونجستد سيمبتومز هو راح الفازو دايليتور ممكن تديله دايليتور تديله لوب او سايزاي صح؟ هيبقى هدفك هنا انك تضيع السيمبتومز بتاعت الكونجستد نتيجه صوديوم ووتر ريتنشن بس اللي جدع يقول لي اللوب والسايزاي هيعمل لي ايه في الباد بول؟ هيزودوا الالتستيرون هتبقى مبسوط؟ لا خليك نضرب الالتستيرون على اساوى الكيلو سبايرون ولاكترون فالسبايرون ولاكترون ده دواء مهم في الهارت فيلير بالذات لو العيان بياخد دايريتك فتقول ايه ده مش هو ده دايوريتك؟ اه هو دايوريتك بس انا ما بستخدموش الدايوريتك انا بستخدمه عشان يضرب مين على اساس الاردوستيرون ويضيع ثلاث عيوب بشكل واحد الكارديك فايبروزس والهايبوكاليميا والاريثميا والصوديوم ولازم اخده مع اللوب والسايزايز اللي بيزودوا الاردوستيرون والله لو انت اديت الادويه دي كلها ولقيت العيان اللي انت عنده تاكي كارديا فكر تديله بيتا بلوكر اللي جاب يقول البيتا بلوكر هيديني كام مره؟ قد واحد الاثنين اللي جدع يقول لي اشقر البوزيتيف له بروجكت انت عارفين هو مين الديجيتال صح ولا لا هنفكر نديله بقى الديجيتال بعد ما كل دول ما ينفعش ثم بقى الديجيتال ده رجع اول خالص ازاي كنا زمان دي اول واحد لا دلوقتي رجع اخر واحد اللي جدع يقول لي الديجيتال هيبقى حلو في الهارد فيجر ات از اسوشيتد ويز 25% من حالات الهارت فيلير اسوشيتد ويز اتريال فايبريليشن اللي جدع يقول لي العيان اللي عنده هارت فيلير حاسس بتاع كله بس هارت فيلير اتريال فايبريليشن ليه بتحس بيه ده كده ده نمبر 2 هيحصل كونتراكشن شويه وده في يوم يومتها فيقلل الكونتاكشن في الادينود ويبروتك البنتكل فروم هاي ريت اوف لو سألتك بقى في الاخر وقلتلك ايه هم الدراج مجموعات الادوية اللي تستخدم كالات المرض في الفاضل بانيتو واللي بايريتك تقول لي بوزوتب ايموتروبيك لكن مش كل الادوية بنادي ببعض في أدوية بتقلل المورتاليتي ريت يعني المورتاليتي ريت في واحد بقى سألت يعني ايه ريت طب يعني ايه مورتاليتي يعني ايه ريت مورتاليتي ريت يعني نسبة الوفيات في مرض معين في أدوية لو تخلتها نسبة الوفيات الناس تخلوه بالتالي ودي أدوية بتضيع التالي في المستقبل عشان كده كلنا في الصفحة البيضاء هنكتب تقسيمة من الأدوية المستخدمة في علاج الهارت فيلير غير الموجودة عندكم. أول حاجة إيه؟ أول حاجة الأدوية بتقلل المورتاليتي ريت. الثانية الأدوية بتقلل السيمتومز. مين أهم؟ طبعا بتقلل المورتاليتي ريت بتقلل نسبة الوفيات من الهارت فيلير. دول A T inhibitors B T lowers fibronolactone ADC فاكروا دي مش TDS ADC A T inhibitors B T blockers fibronolactone دول الأدوية لو انت خدتهم هيقللوا المورتاليتي عشان بيحافظوا على المايوكارديت بروتكت المايوكارديت تفهم؟ أما الأدوية السيمتوماتيك الثلاثة دي الدايوريتك واحد يقول لي مالفانون لكتون دايوريتك إذا إز نورمال دايوريتك؟ لا أنا بديل أتفقر أنا أضع لوكوس باي دايوريتك ده سيمتوماتيك بس ضايع كونجستيف سيمتوماتيك الديجي ثابت والدايليتور اللي جدع يقول لي واحد يقول لي طب ما هو الاي تي ان هيتر ده دايليت از نورمال دايليت لا انا قصدي على الدايليتور الثانيه زي الهيدرالاندين وزي المايكرين دول سيمتوماتيك اما الاي تي ان هيتر ده بيقلل المورتاليتي بصراحه يعني مفيش عيان عنده هارت فيلر ما بياخدش الادويه اللي بتقلل المورتاليتي لو لقيناه وهو بياخد ادويه اللي بتقلل المورتاليتي عندي سيمتوم كمان هنفكر نديله ادويه سيمتوماتيك فكر دي مش تالت لو الكارديك او الفلوس بتاعه قليل وعنده لو كارديك او البول تايمز وسيمتوم هديله لوبو وسايدايد لو عنده تايمز وسيمتوم بتاع كونجيشن كونجيستيف تايمز فلو المشكله في الرايت سايد هدي دايركت لو المشكله في الليفت سايد هدي ديجيتال الزمت وهنبتدي هنبتدي بالديجيتال هنبتدي الاول الاي تي ان هيبتر والديجيتال بلوكر ولو لقينا السن العيان عنده سن وبالذات لو عنده ايه قطع بيه ايه هبيه ايه من دلوقتي ده يعني يطلع النيتريك اوكسايد لمادة فازودايليتور ويطلع البروستاجلاندين ودي برضو مادة فازودايليتور. In the same time البرادكاينين بيشتغل على الريسبتور بتاعه. قولوا والبرادكاينين ليه الريسبتور؟ يطلعوا له تراب. ايه قولوا البرادكاينين الريسبتور؟ ايه البرادكاينين الريسبتور؟ في ريسبتور. عشان كده بنزعل قوي ما انت كان في الاول ما شرحنا الفارما قلت له ايه ايوه الهوت بنت بيشتغل على الجين ريسبتور دي وان ده كنا بنزعل ليه ان الدي وان ده بتاع الريبليكاين مش بتاع الهوت والتي كذا نوع المهم كلهم بيعملوا بازو يعني فاهم اللي ما صح يقول لي لا مش هو كان مش تعرفوا انه بنت الاولى واشتغل على الاي تي يعمل ايه بيعمل حاجتين عكس اللي بيعملهم على الاي تي 1 على البيتز بيعمل فازودايليشن يبقى ليه انتي بروليفراتيف افكت الفلسفه بتاعت الموضوع ده ليه ربنا عامل كده اي واحد مفتري لازم حد يعمل له كنترول والمفتري مين بيعمل له كنترول هو نفسه الأجدنتين تو very strong buffers بالدنب والدنب فربنا حطيت له صمام أمان ايه هو الصمام الأمان ده لو كمية الأجدنتين تو زادت هيشتغل هو نفسه على AT2 receptor ويعمل حاجتين عكس اللي بيعملوا معك فلو زاد وعمل باز كونستريكشن جامد جدا هيروح يشتغل على مين على الـ AT2 ويبتدي يمنع المور باز كونستريكشن باي ديوزين باز كونستريكشن كلنا نكتب على الـ AT2 ريسبتور ده صمام الأمان حلو كلنا حاجتين صغيرين ونخلص كمان ايه بقى الـ AT4 لانه الـ AT4 لو اشتغل عليه كل ما يكون انا اقول دلوقتي لو اشتغل عليه الانجوتنسين 2 بيزود نسبه حدوث الثرومبا ويقولوا ان ليه ثرومبوتيك افكت يعني برو ثرومبوتيك يعني هيساعد على زياده الثرومبا هو مش دايركت لكن بيساعد انت الزمن الانجوتنسين 2 لو رفع الضغط قوي بس تتوقع ان هي تريكس انفليشن ليكج من الدم الضغط العالي ممكن الدم ايه يحصل له ليكج تو او سايد فالانجيوتنسين 2 عاوز يخلي الدم جوه السيركيليشن عشان الضغط يبقى عالي فالمنطق يقول انه هيزود الثرومبس ولا يقلل الثرومبس هيزود لو كان تقرر الدم يبقى كده واللي جدع يقول لي الانجيوتنسين 2 يعني الحركه دي احنا بيبنينا تو سيستم واحد بيساعد على تكوين الثرومبس واحد بيكسر الثرومبس المخ كده الانجيوتنسين 2 لو خد قرار يعمل ثرومبس عشان يمنع الليكج اللي حصل في الريسبونس تو ارتفاع الضغط تتوقع يعمل ايه في الكوانجيوليشن سيستم يعمل ايه في الفايل رينوليتيك سيستم فهو هيزود الكواجوليشن سيستم ويضعف مين الفايبرينوليتيك سيستم كلنا عارفين الفايبرينوليتيك سيستم اللي بيكسر ترامب الكواجوليشن سيستم اللي بيعمل ترامب هيقوي ازاي الكواجوليشن سيستم هيزود اهم ماده من الكواجوليشن سيستم اللي هو فاكتور نمبر 1 هو مين بيتحول من 5 من 10 مين دخل كلام؟ اتلغت من علينا. طب مين اهم فاكتور بتاع 10 غلط معاك؟ 13 اهم فاكتور بيعمل ترومبا على فاكتور 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 انتوا مش عارفين الكوالفريشن، هيقلل الانجيوتنسين 2 ويزيد البريدي اضطرابتي ال مرتين. مره انك زودت الفرادي كانيني دي ماده برضه نايلت الدور اللي انا قلتها دي. والمره الثانيه ما بتقلل الانجيو دنسين 2 اللي بيعمل بازو كونفريش واللي بيطلع السمباتات واللي بيطلع الستيرو واللي بيطلع بازو بريس كل ده هيقع. فيبقى دي سي ان هيز فيري سترونج انتي هايبر سنسيتيف. ولو قلت قللت الانجيو دنسين 2 هيبقى الدواء حلو في علاج الهايبر سنسيتيف. حد بيقول لي علاج الهارت ليه؟ اقلل البريلود والافتر لود وهمنع تكوين الباد بول اللي هو الاندوستيم وهمنع الريموديلنج اللي بيحصل ايه؟ كارديك ماسل. اهم تو انديكيشن الاي سي ان هيبتور هما الهايبر تنشن والافتر اهم حاجتين. اللي جدع يقول لي بقى مين احسن؟ انك تضرب الريسبتور ده ولا تقدر الانزيم ده ولا تقدر الانزيم ده عيلة اسمها عيلة البريل ده الكابتوبريل. اما اللي بيضربوا الريسبتور اسمهم الاي ار بي ودي عيلة اسمها عيلة سارتان. اي دواء زي اخره سارتان تعرف ان هو بيضرب الريسبتور. اما اي دواء اخره البريل بيضرب اللي جدع يقول لي وبصراحة نقدرش نقول لي وكل واحد فيهم وليه قطع حتة في الموضوع. كل واحد فيهم في ميزة وفيها انا بقى نمسكه بيقول لي نمسكه انا عارف خمسة بوصنا اول من عارف تبدا الفرمة انا اللي طالب لو سمعت صوت تاني بتاعك مش هنمشي لما نخلص قرايه الفرق. مش عاوز كلام اللي واقفين كلام ورا مزنوحه جدا. لو ضربت الانجيو كونفرتنج انزايم وقلل الانجيو تنسين 2 تتوقع يحصل ايه في الريليف؟ الرنم هيدي. ولو داد الرنم هيكون ايه؟ انجل تنسل وان كتير بس ما يهمنيش وانا قابل ده ممكن يمشي كده ويرجع يكون ايه تاني انجل تنسل طول. اقولها كده لو اديت الايسي انهبتر فترة طويلة الانجل تنسل طول بيقل قوي فيشيل النيجاتيف فيدباك اللي عامله على مين؟ على الريدم. فالريدم يزيد فيكون انجيو تنسين 1 بيدير. حاول يمشي السكه دي ما يعرفش درجه انزايم يكون واخد السكه الثانيه ويكون انجيو تنسين 2 تاني يبقى كده كانك ما عملتش حاجه. يعني كده اللي عايز اقوله ايه؟ طولرم ابتدى يكون انجيو تنسين 2 تاني وده درجه انزايم ودي حاجه بيسموها التسكين في نومينا. ما حدش يقول تكتوبة جيدة بس هورمونال اسكيب في نومينا. فايه من الهيب دي تنهيب في نومينا بيعملوا ايه؟ هورمونال اسكيب في نومينا مع الوقت. الهيب الثاني بتاع الهيب دي انهيبتور انهم يزودوا البراجي كاينين صح ولا؟ لو زودت البراجي كاينين هيجي لك كوخ كوخ تنزيستن كوخ تخليك ما تعرفش تعمل الدواء. بعض الناس اللي جاله يقول لي يقول ايه كده العيب لو انت قللت الانجيو تنسين 2 هتفقد الاكشن الحلو بتاع الانجيو تنسين 2 على الاي تي 2 اللي احنا كنا بنسميه صمام ايه؟ الامان. اللي جاله يقول لي ايه الثلاث عيوب اللي موجوده في الاي سي انهبيتور مش موجوده في الاي ار تي؟ الدوحة والهرمون ده بسكيب فينومينا وانه ما بيشتغلش على الايدي. بس ايه مستو حاسين انه هيزود البرادي كاينين ويطلع بروستاجلاندين والنيتريك اوكسايد فروم اندوثيليوم ودي حاجة كويسة بيحسن الإنجليزية هي البنغلاديش. الحاجة الثانية إنك أنت الأنجوبين في انتوزة ودوبال لو قل هو صحيح مش هيشتغل على ده وده عيب بس مش هيشتغل على ده الاي بي فور وده عدم شغله هنا بيه اللي جاء قلنا ليه مش هيزود الانتنس او الروم يجيلك السؤال الشهير ايه ميزات الاي ار بي عن الاي بي ار طبعا في منتجة الفتن ايه ميزات الاي ار بي عن الاي بي ار هيزود البرادي الزهيم عيش افضل وعشان كده لو عيال خد الاي تي هيبل وجاله كحه وما قدرش يستحمله هناخد بداله الاي ار. نمرة 2 هل هيحصل هرمون الاستروجين معاه؟ ده بالعكس ده انا همنع تاثير الهرمون الاستروجين ده لو العيال واخد اي تي هيبل وجاله هرمون الاستروجين وابتدى يتكون انجيولين 2 ثاني همنعه نمرة 3 ودي ميزه ضخمه انه لو قفلت ده هيدايركت ده ناحية الـ AT2 لو عملنا دايركشن الـ AT2 ريسبتور يحصل ايه؟ برضو دايلايزيشن و انتي بروليفراتيك هادو صفحة كده هقول لكم نورو بس التسعة الفانتش من الأسدان اللي انا حاططهم كده مع التنبيه مع بعض كده عليهم سؤال التسعة الفانتش كنت هنتكلم على مين دول على الـ ARD اللي هما عيلة ثالث ايه؟ السرطان اول ايه فيهم بلاك برضو دايليتو افكتو برادي تايمي صح ولا بلاك برضو دايليتو افكتو برادي تايمي صح ليه الاي ار بي ما بيضربوا الريسبتور ده وبيزودوه برادي تايمي دي ايه ليه الراجل ده ليه برضو دايليتو شوفوا بقى جنبها كده نو انكريز ان نايتروكسان فروم انديوتيريا ده الحركة اللي بيعملها مين نمرة 2 هاد جرون فروم بوزيتيف تيست واللي جاي هيقول لي ايه ار بي دي هاد جرون فروم بوزيتيف تيست هتضرب ده وهتدايركت الانجيوتنسين 2 ناحيه الاي تي فور هتشوفوا جنبيها كده هيدايركت الانجيوتنسين 2 دايركت الانجيوتنسين 2 توورد دايركت الانجيوتنسين 2 توورد الاي تي فور يعني بمعنى انك لو ضربت ده زي كل الانجيوتنسين 2 هيشتغل معاها دي طب يشتغل هنا ها عيل ولا ميزه لا لو اشتغل على الاي تي 4 عيل انا لو اشتغل على الاي تي 2 ميزه بص بقى على الادفانس بتاعته نو برادي فاجي اللي جاي يقول لي عارف زياده البرادي جاي ده هي عيل بس ميزه مش هتعمل ايه كحه استوى لها مهمه هيسالوك في الامتحان مباشره ليه الاي ار بي ده مش كحه ها؟ كان يتزوجه برادي طبعا طبعا نمرة 2 antagonize الانجيوتنسين 2 formed by ATE وكاينين صح ولا لا؟ الدو باسوي وده يعمل حاجة جميلة جدا ها؟ يأفويد طبعا بس انا عاوزين كده زي ما قلنا افويد بعد كلمة افويد اللي مكتوب عندهم في رقم 3 اكتبوا افويد دي افكت of hormonal escape صح ولا لا؟ لو ضربت الريسبتور ده you will avoid the effect of hormonal escape. ان hormonal escape معناه ايه؟ ان الانجيوتنسين 2 تتكون ثاني بذمتك لو انت قبل الريسبتور هتشتغل؟ لا. نمرة 4 هيزود الاكتيفيتي اوف انجيوتنسين 2 توورد مين؟ نرمان من الامان اللي هو AT2 receptor اللي ليه برضه دايركت افكت وانتي كروتيك الحته دي من بين بقى صفحه 3 صفحه 6 هتلاقوا شويه كلام في السيري عشان انا هقوله انت فاهم